جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة كأن تقول اللهم ارحمه؟ مثل ما يعني مثل ما جاء في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن الناس مأمورون بأن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فيمتثلون ما أمروا به، وأما ذكر الرحمة والبركة والدعاء له بهذا فقد جاء في السلام عليه عليه الصلاة والسلام الذي فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يعني الناس يصلون في صلاتهم في التشهد الأول والتشهد الأخير يأتون بالتشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعون له بالصلاة والرحمة والبركة. يقول: بعض الناس يتعنت ويصر على الإتيان بلفظ سيدنا على الرغم من أن كل الألفاظ يقول بعض الناس يتعنت ويصر على الإتيان بلفظ سيدنا على الرغم من أن كل الألفاظ التي وردت في السنة لم يرد فيها لفظ سيدنا، ويقول أن هذا من كمال تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يسأل عن صحة حديث لا تسيدوني في الصلاة. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسمتنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأوصاف هو أهلها عليه الصلاة والسلام، لكن إذا رجعنا إلى سلف هذه الأمة ماذا كانوا يفعلون؟ هل نجدهم لا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع ذكر سيدنا؟ أبدا، ما كان هذا شأنهم، وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم وسيد البشر، سيدنا وسيد البشر عليه الصلاة والسلام. هو قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من يشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع. قال: أنا سيد ولد آدم، وأول من يشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع. حديث صحيح رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه قال في حديث الشفاعة العظمى قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم بيّن كون سبب أنه سيد الناس يوم القيامة، بيّن سبب ووجه كون سيد الناس يوم القيامة، قال: إن الناس إذا حشروا يموج بعضهم في بعض ويكون في شدة، ثم يبحثون عمن يشفع لهم إلى الله عز وجل عند الله حتى يخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيعتذر ويحيل إلى نوح، فيأتون نوح ويعتذر ويحيل إلى إبراهيم، ثم يأتون إبراهيم ويعتذر ويحيل إلى موسى، ثم يأتون موسى ويعتذر ويحيل إلى عيسى، ثم يأتون عيسى ويعتذر ويحيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد يفتح الله عليه، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا نحن ندعو في بعد الأذان: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يحمد عليه الأولون والآخرون. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، لأن مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، ما هو بس يوم القيامة بل سيدهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن ذلك اليوم يظهر سؤدده وفضله على الجميع، لأن البشر كلهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة يستفيدون من شفاعته، كلهم يستفيدون من شفاعته صلى الله عليه وسلم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا قال: إن سيد الناس يوم القيامة، خص يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده، يظهر سؤدده على الناس عليه الصلاة والسلام، حيث الجميع يستفيدون من شفاعته صلى الله عليه وسلم بأن يأتي الله لفصل القضاء وينتهي الموقف الشديد الذي هم فيه، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيده في الدنيا والآخرة. إذن كون سيد الناس هو بين عليه الصلاة والسلام هذا، لأنه لا نبي بعده حتى يبين عظيم قدره، لأن الشريعة كاملة وليس نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء السابقين النبي جاء بعدهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم وبين فضائلهم، قال عن موسى كلم الرحمن، وقال عن إبراهيم خليل الرحمن، وقال عن فلان كذا، وقال عن فلان كذا، وذكر يعني شيء من فضائلهم، وأخبر عن نوح ما جاء في القرآن وسماه الله عبدا شكورا، يعني ذكر أشياء يبين فيها فضل الأنبياء السابقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما في حد نبي بعده حتى يبين، ولهذا بين ما يتعلق به وما يتعلق بغيره، الشيء الذي يعتقد في حقه بينه صلى الله عليه وسلم. وأما قضية يعني يقول القائل أنا أفعل هذا توقير واحترام وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حقيق بكل إكرام يليق بالإنسان عليه الصلاة والسلام، لكن التزام هذا الشيء ما سبق إليه السابقون، ما فعلها الصحابة، هذه كتب الحديث بالآلاف وكذلك الآثار بالآلاف، عندما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدهم. هذا اللفظ ما ورد استعماله عن السلف، وإنما جاء وكثر في الخلف، بل لم يكن مقصورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبذل لغيره. فمن الناس من لا يقول أبو بكر لا يقول سيدنا، ويقول عن فلان سيدنا، ويقول عن فلان كل يقال فيه سيدنا، بل توسع في هذا في هذا الزمان حتى صار وصل السؤدد خلاص لكل أحد في الإذاعات أيها السيدات والسادة، أيها السيدات والسادة، سادتي سيداتي، هكذا يقول في الإذاعات، مبذولة هذه لكل أحد سيادة ذي. لكن الذي جاء الذي كان يفعله السلف أنهم يقولون النبي ويقول رسول صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان يقول.